طيب لو كان العارض في غير حال الاجتماع ممدود 4، الاحتمال الثاني صار عندي المتصل ممدود، أنا حسبت المتصل 4 وأخذ 3 احتمالات في العارض، بعدين لحسبت المتصل 5 وأخذ 3 احتمالات في العارض، بعدين لحسبت المتصل 6 وأخذ 3 احتمالات في العارض، حتى يصيروا 9 صور. الآن نعود، المتصل 4 حركات، الحالة الأولى من حالات العارض أن يكون ممدود في غير حال الاجتماع حركتين، واجتمعا في كلمة من السماء، شو بنعمل؟ نهمل العارض ونقول 4، وإن سئلنا نقول متصل. طب إذا أخذت الحالة الثانية من العارض أن يكون العارض 4 حركات في غير حال الاجتماع، لما اجتمعا أنا عمد المتصل 4 والعارض لما يأتي كمان أمده 4، فلما أقف على من السماء أكيد حوقف 4، ولو سئلت أقول مد له سببان. شو يعني مد له سببان؟ يعني لو جاء سبب المتصل لوحده لمددته 4، ولو جاء سبب العارض للسكون لوحده لمددته 4، فلما اجتمعا صار مد له سببان. الاحتمال الثالث أن أكون من عادتي في غير حال الاجتماع أمد العارض 6 والمتصل كام؟ 4. ركزوا على هذه الحالة يكثر فيها الخطأ. عادتي عند عدم الاجتماع المتصل 4 والعارض 6، وصلت إلى من السماء، ماذا أفعل؟ هل أمده 4 على أنه متصل أم أمده 6 على أنه عارض؟ أمده 6 على أنه عارض. لما؟ لأنه صحيح هو اسمه عارض، لكن من مد العارض 6 حمله على اللازم، واللازم أقوى من المتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل، انتبهنا؟ فأمده 6 وقفا، فإن سئلت أقول عارض السكون. هون بعض إخواننا ما بتركز معهم، يعني ما بيقول لك يا أخي كيف ما أنتوا قلتوا أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض، أليس المتصل أقوى من العارض؟ هو عم يأخذ العارض ككل، ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. العارض له 3 مراتب، القصر معناها إنكار أثر السكون، 4 حركات اعتداد جزئي بالسكون، 6 حركات اعتداد كلي بالسكون، يعني محمول على اللازم، فلما بتحمله على اللازم صار أقوى من المتصل. واضح أيها الإخوة؟ نعم. الاحتمال الثاني أن يكون مذهبي في مد المتصل 5 حركات في غير حال الاجتماع، المتصل 5 حركات والعارض للسكون عندي 3 احتمالات، حركتين أو 4 أو 6. إن كان عم باخذ العارض حركتين والمتصل 5 وصلت إلى السماء أمده 5 من السماء، ليه؟ لأنه المتصل أقوى من العارض، من مد العارض حركتين أنكر أثر السكون، يعني تركه طبيعي، فالمتصل أقوى. أنا من الآن الاحتمال الثاني، عادتي أمد المتصل عند عدم الاجتماع 5 والعارض 4، وصلت إلى من السماء، هل أمده 5 على أنه متصل أم 4 على أنه عارض؟ 5 على أنه متصل، لأنه المتصل أقوى من العارض، لأنه هذا اعتداد جزئي، أمد 5، انتبهوا. الاحتمال الثالث أن أكون أنا أمد المتصل 5 حركات عند عدم الاجتماع والعارض 6 حركات، فإن وصلت إلى من السماء أمد 6 حركات، ليه؟ لأنه من مد العارض 6 حمله على اللازم فصار أقوى من المتصل. كمان هذه النقطة انتبهوا لها في حال الخمس حركات. الحالة الثالثة والأخيرة أن أكون مدي للمتصل عند عدم الاجتماع 6 حركات والعرض للسكون، نعود فنقول 3 احتمالات، حركتين و4 و6، لما بدي أقف على من السماء عندي المتصل 6 والعرض حركتين، ماذا أفعل؟ لا والله 6، لأن المتصل أقوى من العارض اللي مقصور، من قصر العارض لم يعتد بالسكون، إذا أمده 6. كذلك الأمر لما أخذ الاحتمال الثاني وهو أني أمد العارض 4 حركات مع المتصل 6، وقفت ماذا أفعل؟ أمد 6 على أنه متصل، المتصل 6 حركات أقوى من الاعتداد الجزئي بالسكون. الاحتمال الثالث والأخير أن أكون في حال عدم الاجتماع أمد المتصل 6 والعارض للسكون في حال عدم الاجتماع 6، فلما اجتمعا أكيد حمد 6 حركات، لأنه رقم 6 موجود